يقول السائل: إذا قدم المسافر إلى بلد غير بلده ونوى الإقامة أقل من 4 أيام، فهل تلزمه صلاة الجماعة إذا كان المسجد قريبا منه ويسمع النداء؟ نعم، ليس له أن يصلي وحده إذا كان يسمع النداء، الواجب هو الجماعة، واجب في الحضر وفي السنة. أما إذا كانوا جماعة مسافرون، إذا كانوا جماعة مسافرين وأحبوا أن يصلوا وحدهم فلهم ذلك، ولهم أن يصلوا مع الناس.